إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الشاذ. والشاذ والمنكر يستعملهما المحدثون في الحديث الذي ثبت عندهم أنه خطأ من دون تقيد بحال الراوي ثقة كان أم ضعيفا، ولا تقيد بكونه خالف غيره فيما روى. فالشاذ والمنكر بهذا الاعتبار مترادفان، يستعملهما المحدثون في الحديث الذي ثبت عندهم أنه خطأ من دون تقيد بحال الراوي ثقة كان أم ضعيفا، ولا تقيد بكونه خالف غيره فيما روى أم لم يخالف. قال الشافعي رحمه الله في تعريف الحديث: الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، فاشترط المخالفة. وأما التفرد وحده فليس بداخل في هذا. وأن يروي الثقة للضعيف حديثا يخالف ما روى الناس يعني الثقات، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكى ابن حبان في الضعفاء ذلك عن الثوري وغيره في غير ما ترجمه، كما في ترجمة الكلبي، وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فذكر ابن حبان عن الثوري وغيره هذا الذي ذكره الشيخ عن الشافعي رحمه الله في تعريف الحديث الشاذ، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. فقد تفرد بعض الثقات بأحاديث، وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب وختمه بحديث غريب، صدر صحيحه بحديث غريب وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وختم صحيحه بحديث غريب وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فليس من قسم الشاذ أن يروي الراوي الثقة ما لم يروي غيره. فحديث عمر رضوان الله عليه، وهو ما صدر به الإمام البخاري الصحيح، حديث غريب غرابة مطلقة، لأن التفرد إنما وقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أصل الحديث، فلم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. هذا التعريف الذي ذكره عن الشافعي رحمه الله تعالى، قال بعد ذكره: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال يعني الخليلية، والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا تعريف الخليلي، ومعناه التفرد فقط، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، مجرد التفرد سواء كان المتفرد ثقة أم غير ثقة، فهذا يعد شاذا عند الخليلي. ويأتي كلام الحاكم ويرجح العلماء ما قاله الشافعي، لأننا لو أخذنا بهذا الذي ذكر الخليلي وذكر أنه هو الذي عليه حفاظ الحديث لرد قدر كبير من الأحاديث الثابتة الصحيحة لمجرد التفرد. قال الحاكم النيسابوري: الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. عند الحاكم تفرد الثقة، وعند الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني أن يروي الثقة حديثا يخالف في روايته من هو أوثق منه، فهذا يعد شاذا. عند الخليلي التفرد هو الشذوذ، سواء أكان المتفرد ثقة أم غير ثقة. فعند الحاكم تفرد الثقة، عند الخليلي التفرد مطلقا، سواء كان المتفرد ثقة أم كان غير ثقة. أما الحاكم فيشترط تفرد الثقة، الخليلي لا يشترط أن يكون ثقة، بل سواء كان ثقة أم كان غير ثقة، ما دام قد تفرد برواية الحديث فالحديث شاذ. عند الشافعي الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الصحيح ما قاله الشافعي، لأنه قد وجد أحاديث متكاثرة تفرد بها ثقات وقبلها العلماء، أحاديث كثيرة كل حديث تفرد به ثقة وقبلها العلماء ولم يردوه. قال الألباني معلقا على تعريف الحاكم: هذا خلاف صنيع الحاكم في المستدرك. الحاكم يقضي بأن الشذوذ هو تفرد الثقة، هذا تعريفه، وصنيعه يخالف تعريفه، كما في المستدرك فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، وليس كذلك ما يقضي به التعريف. فالتعريف أن التفرد شذوذ إذا كان من ثقة، وعليه فالحديث حينئذ يكون ضعيفا، لأن الشاذ من أقسام الضعيف. ومع ذلك فإنه يصحح في المستدرك أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، فقد احتج بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر، فإذا خالف صنيعه تعريف. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري، ولم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة سوى عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة ابن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ابن كثير: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا. وهذا التواتر لا يقضي بأن الحديث متواتر، لأن التواتر لا بد أن يكون بحيث يكون العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، وعندنا عمر وعلقمة والتيمي ويحيى ابن سعيد في كل طبقة واحد. ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد، بمعنى أنه كثرت الرواية عن يحيى ابن سعيد، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، قال: كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. علق الشيخ شاكر رحمه الله على هذا بقوله: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر. المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، يؤمن أن يتواطأ على الكذب، ويكون مستند الرواية عندهم الحس، فلا بد أن يكون هذا العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، وليس كذلك في حديث إنما الأعمال بالنية. فعندنا في طبقة الصحابة عمر، وفي طبقة التابعين علقمة، ثم التيمي، ثم يحيى ابن سعيد، ففي كل طبقة واحد، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، يعني كثرت الرواية عنه حتى إنه كما يقال رواه عنه نحو من 200، هذا لا يجعله متواتر. ولذلك قال الشيخ شاكر رحمه الله: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور. يعني هذا العالم الكبير الذي لم يدرك الشيخ شاكر الرواية عنه كان قد زعم كما حكى له شيوخه أن حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر، قالوا هذا خطأ. قال: وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، لأن المشهور هو ما كان في كل طبقة من طبقات الرواة في إسناده ثلاثة فأكثر إلى ما دون التواتر، فلا بد أن يكون في كل طبقة ثلاثة من الرواة، فأين هذا في طبقة عمر ومن تبعه ومن تبعه ومن تبعه في كل طبقة واحد، فكيف يكون مشهورا؟ إذن فلا هو بمتواتر ولا هو مشهور، وإنما هو غريب غرابة مطلقة، يقال له فرد مطلق، فرد مطلق، الفرد المطلق، وكذلك الغريب المطلق، غريب غرابة مطلق، إذا كان التفرد في أصل الإسناد، يعني في الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت الغرابة في أثناء الإسناد يقال لها غرابة نسبية، غرابة نسبية قد تكون من حيث الرواة، بمعنى أنه يتفرد واحد في أثناء سلسلة الإسناد لا في أصله، ولكن في أثنائه يتفرد بالرواية فيقال له غريب نسبي أو فرد نسبي، وقد تكون الغرابة على غير ذلك، قد تكون الغرابة النسبية على غير هذه الصورة، بمعنى أن يتفرد راو في أثناء الإسناد بالرواية، بمعنى أنه يتفرد به الرواة عن راو، بمعنى أنه يصب في النهاية إلى شيء بعينه في مسألة الرواية، سواء كان هذا متعلقا بالأماكن، كأن يتفرد الرواة به عن أهل مكة مثلا، إلى غير ذلك من مسائل الغرابة النسبية. قال: كلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريده فيما نقله عنه العراقي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد، لا يصح إلا من هذا الطريق على هذا التفرد، وعليه فهذا الحديث حديث فرد غريب صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، يعني فإذا كان الشذوذ هو ما تفرد الثقة بروايته وعد شاذة فهذه الأحاديث شاذة، فهذا يعكر على ما مر، يشكل على هذا كما في تعريف الحاكم والذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، قال ابن الصلاح: يشكل على هذا حديث الأعمال بالنية، وكذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، فكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط التي مر ذكرها. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره تشاركه في نظيرها، يعني في التفرد بمثلها جماعة من الرواة. إذا قلنا كل ذلك ضعيف فكيف؟ فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، فقد يتفرد الثقة بالرواية وتكون مقبولة. أما إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهذا هو الشاذ وهذا هو المردود. قال: ليس من ذلك، وهذا كلام الشافعي رحمه الله، أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. قال الألباني رحمه الله: وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما قد نقله عنه الألباني في المستدرك، فإنه قال إن تعريفه خالف فعله، فالفعل الذي فعله في المستدرك هو هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله تعالى، فكأنه يحمل تعريفه وكلامه على هذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فإن هذا لو رد، يعني ما تفرد به الثقة من غير مخالفة، يعني ما لم يروه إلا هو، ما تفرد به الثقة، لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط الصحيحين وغيرهما، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، وهذا حق لا مرية فيه، وهو الذي عليه العمل عند المحدثين. كما مر اختلف العلماء في تعريف الشاذ، واختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر له فوائد. الفائدة الأولى أن التفرد لا يعد شذوذا كما مر، فقد استقر الأمر على ذلك، على أن التفرد لا يعد شذوذا، فما في حديث إنما الأعمال بالنيات. والفائدة الثانية إزالة الإشكال حول ما هو في تعريف الصحيح ولا يكون شاذا، فهذا في تعريف الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني لا يكون شاذا ولا يكون معلة، لا يكون شاذا. ما معنى أنه لا يكون شاذا؟ مع أن الذي يروي تتوفر فيه الشروط، يعني هو عدل ضابط ثق، ولكنه يخالف من هو أوثق منه، فحينئذ يقال هو حديث شاذ، والحديث الشاذ ضعيف مردود، مع أن الراوي عدل ضابط، ولكن لما خالف من هو أوثق منه عد حديثه شاذا ورد. فهذه فائدة، يعني عندما نعرف ما كان عليه تعريف علمائنا للحديث الشاذ حتى استقر الأمر إلى تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، لا ما تفرد الثقة بروايته مما لم يروه غيره، فهذا يزيل لنا الإشكال حول ما هو في تعريف الحديث الصحيح ولا يكون شاذا. الفائدة الثالثة أن المخالفة تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده، فإذا ما رواه المقبول مخالفا من هو أوثق منه، لأن راوي الحسن راوي الحديث الحسن يكون أقل في الضبط من راوي الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط، وأما الحديث الحسن فما رواه العدل الذي خف ضبطه، الذي خف ضبطه، فالمخالفة تكون من المقبول، والمقبول يدخل فيه راوي الصحيح وراوي الحسن، يعني العدل الضابط والعدل الذي خف ضبطه، وليست المخالفة إذن من الثقة وحده. هذه فوائد نتحصل عليها من اختلاف العلماء في تعريف الشاذ حتى استقر. الشذوذ يقع في الإسناد ويقع في المتن، فالحديث يمكن أن يكون مستقيم الإسناد شاذ المتن، ويمكن أن يكون مستقيم المتن شاذ الإسناد. مثال الشذوذ في الإسناد: روى الدارمي وأبو داود من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أشد ضفر رأسي أي عقدة، أفأنقضه للجنابة؟ يعني تصنع قرونا أي ضفائر وتشدها، فإذا أصابتها جنابة وأرادت أن تغتسل هل تنقض تلك الضفر؟ هل تنقض تلك العقد؟ قال: احفني على رأسك 3 حفنات ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة. هذا الحديث بهذا الإسناد شاذ، أخطأ فيه أسامة بن زيد الليثي حيث جعله عن سعيد المقبري عن أم سلمة. خالفه أيوب ابن موسى وهو أحفظ لأحاديث المقبري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، وهو أضبط في أحاديث سعيد من أسامة ابن زيد الليثي. وأما أسامة بن زيد الليثي فإنه جعل الحديث عن سعيد المقبري عن أم سلمة، من هو أضبط عن سعيد منه جعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، وهو الصواب. فحديث أسامة شاذ لأنه ثقة قد خالف من هو أوثق منه. أسامة بن زيد الليثي هو سوى الصحابي، أسامة بن زيد الليثي ثقة ولكنه خالف من هو أوثق منه، لأن أيوب بن موسى أحفظ لأحاديث المقبري منه وأضبط، فجعله عن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، هذا هو الصواب. فحديث أسامة شاذ. وأخرج الحديث على الصواب الإمام الشافعي في مسند والحميدي وأحمد وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وأبو عوانة وابن خزيمة والطبراني، جميعهم من طرق عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة، هذا أوثق. فلما خالف من جعله عن سعيد عن أم سلمة وإن كان ثقة إلا أنه خالف من هو أوثق منه، عد حديثه شاذا لأنه ثقة خالف من هو أوثق منه. قالت: قلت يا رسول الله، هذا هو الحديث على الوجه. قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. الشاذ كما مر أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أم سلمة، المحفوظ أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع، ثم جعل ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها. فهذا الشذوذ شذوذ في أي موضع؟ في الإسناد، هذا شذوذ في الإسناد. فهذا مثال الشذوذ في الإسناد. وأما مثال الشذوذ في المتن فما رواه أبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم من زيادة يوم عرفة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. زيادة يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر بهذا اللفظ، فإن الحديث من جميع طرقه بدون يوم عرفة، وإنما جاء بها موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر. فإذا هذا الشذوذ في أي موضع؟ هذا الشذوذ في المتن، فهذا مثال الشذوذ في المتن. فالشذوذ يقع في الإسناد ويقع في المتن، يقع في الإسناد كما يقع في المتن. الحديث الشاذ إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود. فيسمى المنكر وهو الذي جعله بعد ذلك نوعا، والنوع الرابع عشر وهو المنكر. المنكر قال وهو الشاذ، هذا مذهب ابن الصلاح. فابن الصلاح جعل الشاذ والمنكر بمعنى، الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنى واحد، فجعل الشاذ هو المنكر. ودل على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره أن ابن الصلاح جعل المنكر والشاذ بمعنى. قال وهو الشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف يقولون منكر أيضا، فيسمون الحديث وإن لم تقع مخالفة يسمونه، إذا لم يكن راويه عدلا ضابطا يسمونه منكرا. يقول فمنكر مردود، يعني أن من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته لأنه انفرد به، ومثله لأنه ضعيف ليس بعدل ولا ضابط مثله لا يقبل تفرده، لا يحتمل تفرده لأنه غير ضابط وغير عدل، فمثله لا يحتمل تفرده. قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. ما معنى قوله قبل شرعا؟ ما الدليل على هذا؟ يقول وأما إن كان الذي تفرد به أي بالحديث عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا يقال له منكر وإن قيل ذلك لغة. فقد أطلق الإمام أحمد على بعض الرواة أنه منكر الحديث بمعنى أنه تفرد فقط، كما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. فالإمام أحمد كما سيأتي يسمي التفرد نكارة، ويسمي الحديث الذي تفرد به الراوي يسميه حديثا منكرا. الشاذ المردود قسمان، الحديث الفرد المخالف والحديث الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. على حسب ما هو معهود في اصطلاح المحدثين الأول هو الشاذ في عرف المحدثين كما هو سائد وفي هذا مراجعات، والثاني هو المنكر. والشاذ والمنكر سواء من حيث الاصطلاح، والمحدثون يستعملونهما في الحديث الذي ثبت عندهم أنه خطأ. فإذا ثبت أن الحديث خطأ قالوا هذا شاذ أو هذا منكر فيستعملونهما، يستعمل المحدثون الاصطلاحين الإطلاقين في الحديث الذي ثبت عندهم أنه خطأ من دون تقييد بحال الراوي ثقة كان أم ضعيف، ومن غير تقيد بكونه خالف غيره فيما روى أم لم يخالف. المنكر والشاذ عند ابن الصلاح بمعنى، أي بمعنى واحد، فعند ابن الصلاح المنكر والشاذ مترادفان. فابن الصلاح لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وإن عقد بابين أحدهما للشاذ والآخر للمنكر، فهو يرى أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. والدليل على هذا، وعقد للشاذ بابا جعله نوعا وجعل المنكر نوعا، فكيف يكونان واحدا وهما نوعان على حسب تقسيمه؟ الدليل على هذا أنه مثل بأمثلة يعتبر صاحبها شاذة، كما إذا روى الناس حديثا ويقولون عن عمر ابن عثمان، ومالك يروي حديثا ويقول عن عمرو بن عثمان، فمالك يقال له شاذ لأنه ثقة، ولكن ابن الصلاح مثل به في المنكر، فالشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنى واحد. وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في نكته على ابن الصلاح. أما المحققون فمنهم من يقول المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة، هذا يسمى حديثه منكرا، ومنهم من يقول هو مجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف ويسمون حديثه منكرا. الشاذ هو إذا ما خالف الثقة من هو أوثق منه، أما إذا خالف الضعيف الثقة فهذا منكر. هذا عند المحققين من المحدثين. فالمحققون منهم من يقول المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة، مخالفة الثقة الثقات هذا شذوذ، وأما النكارة فأن يخالف الضعيف الثقة، هذا يسمى حديثه منكرا. ومنهم من يقول ومجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف يسمون حديثه منكرا. فقوله وهو كالشاذ، وهو كالشاذ، قال النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاذ. فقوله وهو كالشاذ أي أنه يشترط فيه المخالفة، ومنهم من لا يشترطها إذا كان ضعيفا كالإمام أحمد والنسائي. فالإمام أحمد والنسائي يريان مجرد تفرد الضعيف منكرا حتى ولو لم يخالف، فمجرد تفرد الضعيف عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي هذا الحديث حديث منكر. منهم من لا يسميه منكرا إلا إذا وجد ضعيف خالف ثقة، وهم جمهور المحدثين. يعني أنت تعرف أن ما استقر عليه الأمر عند جمهور المحدثين أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وعند الجمهور أيضا من المحدثين أن المنكر أن يخالف الضعيف الثقة. ولكن نعرف أن ابن الصلاح رحمه الله جعل الشاذ والمنكر بمعنى، هذا مهم وستأتي الإشارة إلى فائدته إن شاء الله. وكذلك نعرف أن الإمام أحمد والنسائي يريان مجرد تفرد الضعيف منكرا، وجمهور المحدثين لا يرون هذا الذي قاله الإمام أحمد وكذلك الإمام النسائي. فمنهم من لا يسميه منكرا إلا إذا وجدت المخالفة، إذا خالف الضعيف الثقة فلا يقال له منكر إلا حينئذ. الإمام أحمد والنسائي مجرد تفرد الضعيف نكارة عندهما، هذا مهم جدا عندما ننظر في أقوال العلماء وفي أحكامهم على الأحاديث. فإذا لم نعرف أمثال هذه الاصطلاحات عندهم ولا مشاحة في الاصطلاح فإننا نخلط. يعني إذا وجدنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله حكما بالنكارة على حديث ونحن نأخذ بقول الجمهور من المحدثين فنقول هنا مخالف، ونبحث عن من خالفه الضعيف، مع أن الإمام يطلق ذلك من غير مخالفة بل لمجرد التفرد، فيكون قد تفرد به ضعيف فيحكم بالنكارة، وكذلك النسائي. ومنهم من يرى تفرد الضعيف منكرا كما مر، هو الإمام أحمد والنسائي. الأدلة واردة لهذا وهذا، لكن معرفة اصطلاح كل واحد من هؤلاء أمر مهم، حتى إذا قال الإمام أحمد والنسائي منكر تعرف أنه بمعنى تفرد به ضعيف، وإذا قال غيره منكر تعرف أنه بمعنى أنه خالف، أنه خالف الثقة. قال القاسمي رحمه الله: اعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف مع اجتماعهما في المخالفة. قال: وقد غفل من سوى بينهما. يعني نقول ليس كذلك، وهذا حكم شديد، لأن فيه الرمي بالغفلة لكثير من علمائنا الذين سووا بين الشاذ والمنكر. ولكن ما دام العالم قد بين اصطلاحه فلا تثريب عليه ولا ملا، لأنه لا مشحة في الاصطلاح. فإذا كان العالم قد بين اصطلاحه فلا تثريب عليه. إذن عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها تعريفان، وهما: الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه ولا يوجد متابع له ولا شاهد. سيأتي إن شاء الله جل وعلا معنى المتابع ومعنى الشاهد. فهذا لا يتحمل تفرده، يعني إذا كان بهذه المثابة وكان ضعيفا لا يتحمل تفرده. مشى على هذا البيقوني كما في نظمه فقال: والمنكر الفرد به راو غلا تعديله لا يحمل التفرد. فإذا الحديث الذي في إسناده راو ضعيف فحش غلطه، كثرت غفلته، ظهر فسقه، ليس له متابع ولا شاهد، فهذا لا يتحمل تفرده. فهذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني للمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. ذهب إلى هذا ابن حجر كما في النخبة، وقال السيوطي في الألفية: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. يقصد في نخبة، يعني في النخبة للحافظ ابن حجر. فيقول السيوطي في الألفية: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. مرة أخرى: الحديث الذي في إسناده راو ضعيف لا يحتمل تفرده. مثاله: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث مثال لتعريف الحديث المنكر كما مر، هو الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه ولا يوجد له متابع ولا شاهد، فهذا لا يتحمل تفرده. فإذا تفرد فإنه يقال لحديثه منكر. ومثاله هذا الحديث: كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي جميعا من طريق أبي زكير، كذا ضبطه بالحروف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب وغيره، وهو كما في المطبوع من سنن ابن ماجه أبو زكريا. فرووا هذا الحديث جميعا من طريق أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس المدني، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا به. أين هو الراوي الذي لا يتحمل تفرده لضعفه في هذا الإسناد؟ أبو زكير هذا. قال عنه ابن معين: ضعيف. وقال الفلاس: ليس هو بالمتروك. وقال أبو زرعة: أحاديثه مقاربة سوى حديثين. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. قال ابن عدي أحاديثه مستقيمة سوى أربعة أحاديث. قال السندي قلت وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث الأربعة. وقال النسائي إن حديثه منكر وحكم على هذا الحديث خاصة بالنكارة فقال إنه حديث منكر. قال ابن حجر عن أبي زكير صدوق يخطئ كثيرا، فمثل هذا لا يتحمل تفرده، لذلك عد ابن عدي والنسائي وهذا الحديث منكر. قال الذهبي عقب هذا الحديث هذا حديث منكر كما في الميزان، فذكر الحديث وقال هذا حديث منكر. لما هو منكر؟ على التعريف الأول، لأن في إسناده راويا ضعيفا لا يتحمل تفرده كما مر في أقوال العلماء من أهل الجرح والتعديل فيه. فهذا مثال التعريف الأول، وهو أن المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو ضعيف، فحش غلطه، كثرت غفلته، ظهر فسقه، ولا يوجد له متابع ولا شاهد، فمثله لا يتحمل تفرده. التعريف الثاني للمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، والشاذ على هذا هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، مخالفا لما رواه الثقات. فمثال التعريف الثاني للمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، هذا هو التعريف. مثاله إذا جاء رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل، رواه البزار وابن حبان في المجروحين والبيهقي في الشعب من طريق عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فذكر أبو بكر الهذلي هو سلمى ابن عبد الله وقيل روح، قال في التقريب أخباري متروك الحديث، ضعفه أحمد. وقال ابن معين لم يكن بثقة كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان. وقال البخاري ليس بالحافظ عندهم، ذكر ذلك في الضعفاء الصغير. ومع ضعف أبي بكر الهذلي فقد خالفه جماعة من أصحاب الزهري الثقات. هو يروي هذا الحديث عن الزهري، فالحديث من طريق عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، فذكر الحديث. روى جماعة من أصحاب الزهري الثقات هذا الحديث كما ترى، رواه أبو بكر الهذلي وقد ضعفه الأئمة كما مر، وهو مخالف لما رواه الثقات عن الزهري، فقد روى الثقات كما سيأتي عن الزهري هذا الحديث بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان الحديث، رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في الشمائل وأحمد من طرق عن إبراهيم بن سعد ويونس ومعمر عن الزهري، ثلاثتهم عن الزهري إبراهيم بن سعد ويونس ومعمر، ثلاثتهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. فهؤلاء الثلاثة إبراهيم ويونس ومعمر من أعيان أصحاب الزهري، فأين أبو بكر الهذلي من هؤلاء الثقات؟ فقد خالف هؤلاء الثقات وهو ضعيف، فهذا حديث منكر خالف فيه الضعيف الثقة على التعريف الثاني للمنكر. الأول أن ينفرد الضعيف برواية الحديث وهو ضعيف لا يحتمل تفرده، فهذا حينئذ حديث منكر ومر مثاله، وهذا على التعريف الثاني مثال له. لذلك لما سئل أبو حاتم الرازي كما في العلل عن حديث الهذلي هذا قال هذا حديث منكر. اللفظ المنكر إذا جاء رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. اللفظ المعروف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهذا هو اللفظ المعروف المحفوظ الثابت أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي في الشمائل وأحمد عن الثقات من أصحاب الزهري عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. وأما ما رواه أبو بكر الهذلي فهو ضعيف خالف هؤلاء الثقات، فحديثه حينئذ حديث منكر. فهذا مثال للحديث المنكر على التعريف الثاني. ما الفرق بين حديث منكر ومنكر الحديث؟ ما الفرق بين حديث منكر ومنكر الحديث؟ عند ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر من الحديث مترادفان، وصرح بذلك في قوله المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه. فعند ابن الصلاح الشاذ والمنكر بمعنى، يعني بمعنى واحد. وقد نسب ابن حجر رحمه الله في النكت لابن الصلاح رحمه الله هذا الترادف بين الشاذ والمنكر، فقال هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان. هذا كلام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فبعد أن ذكر كلام ابن الصلاح رحمه الله الذي مر فإنه بمعناه وذكر المنكر والشاذ، قال ابن حجر هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده، يعني عند ابن الصلاح، مترادفان يعني بمعنى واحد. وقد قال ابن الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. قال ابن حجر في التعليق على هذا الكلام كما في النكت هذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني يكون ثقة فلا يحتاج عاضدا، فإذا تفرد فحديثه صحيح كما مر في كلام الشافعي واحترازه وفي تعريفه للشاذ، ليس ما تفرد به الثقة ولم يروه غيره كما مر في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فلا شيء في التفرد إذا كان من تفرد بالحديث يحتمل تفرده إذا كان ثقة إذا كان مقبول الحديث. ولكن يقول أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد بإطلاق، لا، حيث لا يكون المتفرد برواية الحديث في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني إذا تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث فلم يرويه غيره فهذا حديث منكر عند من؟ عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي وعند غيرهما من النقاد. ثم قال هما يعني الشاذ والمنكر مشتركان في كون كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواة. فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ، كما قال ابن الصلاح. ابن الصلاح عنده أن هذا التفرد يعد نكارة ويعد شذوذا وهما عنده بمعنى، فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكر، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا هو القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد في تسميته على حسب تعريف من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه. وأما إذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي كالمنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإن خولف في ذلك فهذا هو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثر. يعني يقولون المنكر إذا ما خالف الضعيف الثقة، هذا هو المعتمد على رأي الأكثر. إذن إذا خالف الثقة الثقات أو من هو أوثق منه، فهذا هو الحديث الشاذ عند من؟ عند الأكثر. وكذلك إذا خالف الضعيف الثقة، هذا هو الحديث المنكر عند الأكثرين أيضا. وبعض أهل العلم يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا كما مر، كما عند ابن الصلاح رحمه الله، فالشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد. ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نص. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح. علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الضبط والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. قال ابن حجر فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. وقال النووي في شرح كلام مسلم هذا الذي ذكره رحمه الله ومعنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث كما مر، وهذا يدلك على أهمية معرفة الاصطلاحات عند العلماء خاصة من أهل الجرح والتعديل، وإلا وقع خلط عظيم وصدرت أحكام على الأحاديث بغير موجب. ومعلوم أن التساهل في التصحيح ليس بأقل ولا أدنى من التعنت فيه، لأن التساهل في التصحيح هو إدخال ما ليس بدين في الدين، والتعنت في ذلك حذف ما هو دين من الدين، فلا بد من معرفة هذه الأمور على وجهها الصحيح، وهذا أمر كبير جدا. كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال أعراض المسلمين على شفا حفرة من النار وقف عليها المحدثون والحكام، يعني القضاء في مسألة الحكم، الحكم لهذا على هذا ولهذا على هذا، والمحدث كذلك، بل إن عمله أجل من عمل القاضي إذا اشتغل بالجرح والتعديل، لأن عمل القاضي في 10 دراهم أو في ثوب خلق أو ما أشبه، هذه أمور في قطعة أرض أو في بيت، في حقوق مادية إلى غير ذلك في غالب الأحوال. وأما من يشتغل بالجرح والتعديل فإنه يقول هذا ثابت عن الرسول وهذا غير ثابت عن الرسول، فيثبت هذا دينا وينفي هذا عن الدين، هذا أمر كبير. ولذلك ينبغي أن يرعوي الصغار عن الكلام في أمثال هذه الأمور، فإنها من أجل ما يكون، والكلام فيها من غير تمكن فيها قول على الله بلا علم، وهو من أكبر المحرمات عند الله تبارك وتعالى، لأنه ينفي عن الدين ويدخل في الدين، ينفي عن الدين ما هو منه ويدخل في الدين ما ليس منه. وما الذي يحملك على هذا ولم يكلفك الله به ولم يتعين عليه، وإنما كل متطوع بأن يكون محدثا جارحا ومعدلا، حادثا ومثبتا. هل فرض على أحد شيء؟ لم يفرض على أحد شيء، وإنما كلهم يتطور من غير تأهل في كثير من الأحوال. وأما أهل التمكن في ذلك فحق عليهم أن يعملوا فيه وأن ينفوا عن دين الله تبارك وتعالى الزيف والزيف. هذا من أهم ما يكون، وهو من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن المفصلين دسون في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزيدون فيه وينقصون منه، ويقوم لهم الجهابذة من العلماء فينفون عن دين الله تبارك وتعالى كل ذلك، ويمحصون الأمر تصفية على حقها. فلا بد من معرفة الاصطلاحات. قال: وقد ذكر الذهبي تعريف المنكر على ما استقر عليه الاصطلاح، ثم ذكر تعريفا قريبا من تعريف المتقدمين، فقال: المنكر هو ما انفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. وأما قولهم منكر الحديث، فما مر هو الحديث المنكر، وهو كما مر واستقر، هو ما خالف فيه الضعيف الثقة، أو إذا تفرد به ضعيف لا يتحمل تفرده. تعريفان، وهنالك تعريفات سوى هذين التعريفين، ولكن هما أشهر التعريفات للمنكر. فهذا هو الحديث المنكر. فما معنى قولنا منكر الحديث؟ حديث منكر، ما مر هو معناه. فما معنى قولنا، وتجد ذلك كثيرا في كتب أهل الفن، منكر الحديث؟ هذا حكم على الراوي، هذا حكم على من؟ الراوي. وأما قولك حديث منكر، هذا حكم على من؟ هذا حكم على الحديث. وأما قولك منكر الحديث، ففرق بين حديث منكر ومنكر الحديث. ما معنى قولهم منكر الحديث؟ منكر الحديث مرتبة من مراتب الجرح. قال ابن حجر رحمه الله: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. وأنت خبير بأن التعديل والجرح ثقة ثقة ثقة ثقة إلى غير ذلك، ثم تنزل شيئا في آخر درجات التعديل وفي أول درجات الجرح منطقة متداخلة لم يتفق عليها العلماء، فبعضهم يعد ذلك تعديلا في أدنى درجاته، وبعضهم يعد ذلك جرحا في أول درجاته، ثم إذا ما نزل حتى يحكم عليه بأنه كذاب والضاع إلى غير ذلك. فهنالك تلك المنطقة، وليست مسألة الحكم شيئا واحدا، والعلماء يعرفون ذلك ويحققونه. ولذلك يضرب لك مثلا فيقول الحافظ رحمه الله: ما بين أسوأ الجرح هو أدنى شيء، وأسهله وهو أعلى شيء فيه، بمعنى أنه أقرب شيء إلى أدنى وأقل درجات التعديل، فهذا أسهل مراتب الجرح، ما كان تحت أدنى مراتب التعديل. فما بين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قد تختلف استعمالات الأئمة لمنكر الحديث، فالإمام أحمد يطلق هذه وهي منكر الحديث على من يغرب على أقرانه بالحديث. قال الحافظ في الهدي، في هدي الساري في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي: روى أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث. عرف ذلك من أين؟ من أين عرفنا أن الإمام أحمد إنما يطلق منكر الحديث على من يغرب على أقرانه بالحديث؟ عرفنا ذلك بالاستقراء من حاله. فحتى نصل إلى هذا التقرير يستقرأ جميع المواطن التي ذكر فيها أحمد منكر الحديث وينظر لما قال. فبالاستقراء وبالبحث والتتبع وضم النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه وجد أنه إنما يقول منكر الحديث في من يغرب على أقرانه بالحديث. وقد احتج بابن خصيفة الذي قال فيه أحمد ماذا؟ منكر الحديث. احتج به مالك والآئمة كلهم. فإذا أخذت أنت هذه الجرحة منكر الحديث على ما في ذهنك أنت سابقا، ثم ذهبت فوجدت الإمام أحمد رحمه الله يقول عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي منكر الحديث، تقول جرحه بمعنى أنه سفك دمه، لا قدشه وإنما ذبحه، وليس كذلك. فبالاستقراء يعلم أن أحمد رحمه الله يطلق ذلك على من يغرب على أقرانه بالحديث. احتج بابن خصيفة هذا مالك والأئمة كلهم. وأما البخاري فقد كان لطيف العبارة في الجرح، قال ابن كثير إذا قال البخاري في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكن البخاري رحمه الله لطيف العبارة في التجريح، وهو أمير المؤمنين فيه رحمه الله، يعني هو أمير المؤمنين في الحديث، هو مقدم أهل الصناعة وحامل لواء الجماعة رحمه الله تعالى. البخاري الإمام العلم الثابت الجبل، وقل ما شئت وحدث عن البحر ولا حرج، ولكنه رحمه الله كان ورعا جدا، ومع ذلك فإنه بين الصلاح، فكان لطيف العبارة في التجريح. فإذا قال في الرجل سكتوا عنه أو قال فيه نظر فهذا في أدنى المنازل وأردائها عنده. قال الذهبي في الميزان نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. هذا في أدنى المراتب عنده، ليس كما هو عند الإمام أحمد، مع أن الإمام البخاري رحمه الله يريد شيئا عظيما، يقول كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فقولنا حديث منكر لا نقوله إلا إذا جمعنا الطرق ورأينا أن أحد رواته الذي لا يقبل تفرده روى الحديث على وجه يخالف الثقات أو يخالف من هو أوثق منه، وحكمنا عليه بأنه حديث منكر، معناه أنه حينئذ لا يستشهد به بعد ذلك، هذا حديث منكر. وقولنا فلان منكر الحديث أي أنه يقع في حديثه مناكير وفي روايته يروي أحاديث مناكير، وهو الذي يتحمل عهدتها والخطأ منه، لكن هذا لم يكثر في حديثه وليس هو الغالب على حديثه. والرجل الذي يقال فيه منكر الحديث على الراجح يستشهد له، والحديث الذي يقال فيه حديث منكر لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فهذا فرق ما بين حديث منكر ومنكر الحديث. حديث منكر حكم على الحديث، ومنكر الحديث حكم على الراوي، ويجب طرح المنكر والمستحيل من الإحالة من الأحاديث. أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وأخرج الخطيب في الكفاية بإسناده عن الربيع بن خثيم قال إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره. الخطاب ها هنا لمن تعرفه وتنكره؟ الخطاب لمن؟ لأهل الشأن لا للعوام. يعني لا يجوز لأحد أن يحتج بهذا الكلام في التصحيح والتضعيف وهو ليس من أهل هذه الصناعة فيقول هذا الحديث له ضوء كضوء النهار أعرفه، تعرفه؟ أو يقول هذا الحديث له ظلمة كظلمة الليل أنكره، تنكره؟ فإذا الخطاب هنا لمن؟ لمن هو أهل بالنظر، بالذين هم من أهل هذا الشأن، كما ذكرنا قبل فيما وقع لأبي حاتم الرازي رحمه الله، وفي اختباره الذي اختبر به فاختبر، فاختبر هو من اختبره، وأمره أن يكتب أحاديث 10 أحاديث في قراطيس، وأن يذهب بكل قرطاس بكل ورقة إلى إمام عينة لينظر قوله في تلك الأحاديث، وجاءت الأقوال متطابقة أو تكاد. إلهام هو؟ أتواصوا به؟ لا، وإنما هي صناعة واحدة وقواعد نافذة محكمة، فإذا طبقت فالنتائج واحدة لا يمكن أن تختلف. فهؤلاء الأئمة الذين عرضت عليهم تلك الأحاديث هي أحاديث واحدة، يعني لم تختلف النسخ، هي نسخة ونسخة ونسخة، وعرضت تلك النسخ على جملة من العلماء النقدة، فلما نظروا حكموا هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا. ثم لما رجع بتلك النسخ إلى أبي حاتم قال انظر، فوجد شيئا متطابقا أو يكاد. من أين؟ إلهام هو؟ لا، ولكن هذه الصنعة كالإلهام، هذه الصنعة كالإلهام، وهي من طول الممارسة ومن تمكن الملكة. هذا أمر واقع في كل الصناعات، ما يقال له الخبرة، وما قال عنه السلف الملكة، وتتربى الملكة جزئيا ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تستحكم وتستحصد. فهذا إنما يكون بطول الدربة. وقد مر قول كثير من أهل العلم بمعنى، وهم يقولون إنك مثلا لو كنت ملازما لرجل تعرف مدخله ومخرجه، وتعرفه في حالاته، في غضبه ورضاه، وفي حله وارتحاله، وفي سلمه وحربه، وأنت خبير بمدخله ومخرجه وطعامه وشرابه، كأنك تلازمه ملازمة 20 سنة 30 سنة، ثم جاءك منه كتاب وقد زور عليه فنسب إليه، فأنت عندما تنظر تقول لا، هذا ليس من كلامه، مع أنه لا بينة عنده. وأي شيء في هذا؟ أنت تعلم أن الرفيق أي الطبيب الحاذق الذي عنده ملكة من كثرة المزاولة ومن دقة الممارسة ومن تمكن القدم في العلم والفن، عندما يرى المريض مقبلا يشخصه، يقول هذا مريض بكذا، وقد يكون الداء غامضا ولكن هو يقول هذا المريض مريض بكذا، ثم يطلب من هذا المريض أن يجري بعض الفحوصات وأن يأتيه ببعض الأشعات وما أشبه، ويأتي ما يأتي من نتائج ذلك مطابقا لما قال. فمن أي؟ أوحي هو؟ لا، ولكنها الملكة، فإذا تمكنت فهي على هذا النحو. إذن لا يأخذن أحد أمثال هذه الكلمات من كلام سلفنا رحمهم الله على نحو غير مستقيم، إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه. ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. أنت تعلم أن الصيرفي الحاذق الماهر يجعل الدرهم على إبهام ظفره أو على ظفر إبهامه، ثم يقول هذا درهم زائف وقد يعين لك وزنه، فمن أين؟ وبعضهم يجعل عنده حجرا أو قطعة من الرخام ثم يجعل عليها الدرهم فيقول هذا زائف، وأذنه قد اعتادت رنين الجيد وتعرف النشاز في رنة الزائف، فإذا سمع قال هذا زائف من أين؟ اذهب أنت فحلل وستجده زائفا ويكون كذلك. وإذا قال لك الصيرفي الماهر إنه زائف وكان زائفا أفتنفعك المكابرة؟ يعني تقول أنت بل هو خالص ذهب إبريز حسن روجه أن لا يروج. فإذن هذه الملكة إنما تنشأ ضعيفة جزئية ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تستحي، ولا يكون ذلك إلا من كثرة المعاناة. علماؤنا المتقدمون كانوا حفظة، فكان الواحد منهم يحمل على ظهر قلبه مسموعاته، وكانوا يذاكرون ذلك ويستذكرونه ويسترجعونه لكي يظل حاضرا في ذواكرهم. وقد فرغهم الله تبارك وتعالى لهذا الشأن، بل قال بعضهم في بعضهم كيحيى بن معين رحمه الله إنما خلقه الله لهذا الشأن، وكعلي بن المديني رحمه الله إنما خلقه الله لهذا الشأن. فكانوا رحمهم الله حفظة لا يروج عليهم الزيف، وكانوا يحفظون الضعيف والساقط والمردود كما يحفظون الثابت المقبول الحسن الصحيح. فإذا روجع أحدهم عندما يكون مقبلا على حفظ نسخة ضعيفة فقيل له ما هذا؟ يقول أخشى أن تبدل فيجعل فلان عن فلان حتى تستقيم الرواية. فإذا قيل حينئذ اكتشفته، أقامهم الله تبارك وتعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلف من بعدهم خلف سوء عبثوا بهذا العلم عبثا شديدا ومزقوه تمزيقا، وصار الناس في أمر مريج. وكثيرا ما ترى الرجل لم يتمكن بعد وإنما هو طويلب علم مسكين يقبل على هذه الصناعة ويخرج للناس نسخة يجعل فيها صحيحا ونسخة يجعل فيها ضعيف، ثم يخرج بعد نسخة يستدرك فيها على نفسه فيما ضعف ونسخة يستدرك فيها على نفسه فيما صح، فإذا هذا قد انتقل إلى هذا وهذا قد انتقل إلى هذا، ولو طال به زمن فإنه يكر مرة أخرى من أجل أن يعيد الأمر إلى أصله. ما هذا؟ ما هذا العبث بدين الله تبارك وتعالى؟ وهذا العبث جعل أقواما من أهل الغلو يقولون انقطع التصحيح والتضعيف عند المتأخرين، ويجعلون ما كان بعد ابن الصلاح إلى يومنا هذا غير قابل للنظر فيه تصحيحا وتضعيفا بما يقال له منهج المتقدمين، فهو غلو في مقابلة ذلك التفريط. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وديننا هو الوسط الذي اختاره الله رب العالمين لنا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى النوع الرابع عشر شرع في بيان النوع الخامس عشر، قال النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، باختصار تتبع طرق حديث، تتبع طرق حديث يظن أنه انفرد بروايته راو هو الاعتبار، تتبع طرق حديث يظن أنه انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب. الحديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين. إن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. سيأتي تعليق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى على كلام المصنف في هذا النوع، وقول الشيخ شاكر: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وهو كذلك. ولكن يقول المصنف رحمه الله في بيان الاعتبار والمتابعات والشواهد، قال: مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو رواه غير أيوب عن محمد ابن سيرين أو رواه غير محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها متابعات. فإن روى معناه فيما مر قال رواه، يعني نفس الحديث. فإن رواه غير حماد فروى الحديث نفسه، حديث رواه حماد بن سلم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث نفسه رواه غير حماد عن أيوب أو رواه غير أيوب عن محمد بن سيرين أو رواه غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أو رواه غير أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث نفسه لم يتغير، فهذه متابعة. فإن روى معناه عن طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا. فالأول المتابعة والثاني الشاهد، وإن لم يروي الحديث سواه، يعني لم يروى بمعناه أيضا لا بلفظه ولا بمعناه، فلم يروى حديث آخر بمعناه ومن باب أولى أنه ولا بلفظه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، وهو حينئذ الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود كما سبق. فليس كل فرد مقبولا وليس كل فرد مردودا، كما مر في حديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وهبته، كما مر الأحاديث التي مرت ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، وهذه الأحاديث في الصحيحين وهي أحاديث من الغرائب، كل منها فرد غريب وغرابته مطلقة، ومع ذلك فهي أحاديث متفق على صحته. فليس كل غريب مردودا وليس كل فرد مردودا، كما أنه ليس كل غريب وليس كل فرد مقبول. إذن إن لم يروى بمعناه أيضا فلا بلفظه ولا بمعناه، لم يروى بمعناه حديث آخر فهو فرد من الأفراد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، ولذلك يقولون مثلا عن بعض الرواة: وقد أخرج له البخاري في الشواهد، أو أخرج له في المتابعات، بمعنى أنه لا يروي له استقلالا، لا يروي له في الأصول، كما روى البخاري رحمه الله عن عمران ابن حطان الخارجي، فإنه رحمه الله لم يروي عنه في الأصول، لم يروي عنه في الأصول شيء، لم يروي عنه رحمه الله استقلالا. فإذا يغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايات عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا النوع. علق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بقوله: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح. فقلنا، هذا كلامه رحمه الله، قال: تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا. هذا البحث يسمى عندهم الاعتبار، فبحثهم هذا يقال له الاعتبار. هذا النوع وهو الاعتبار والمتابع والشاهد يقال له علم المتن المقارن، كما يقال الأدب المقارن وما أشبه. فهذا يقول عنه بعض أهل الحديث، يقولون عن هذا النوع، عن الاعتبار والمتابع والشاهد، علم المتن المقارن. فهذا البحث عندما تبحث عما يرويه الراوي يتعرف ما إذا كان قد انفرد بالحديث أم لم ينفرد به يسمى عندهم الاعتبار. فالاعتبار هو هذا البحث. يعني الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين، المتابعات والشواهد. فأنت تبحث، فقد تجد متابعا وقد تجد شاهد وقد لا تجد، فتحكم حينئذ بالغرابة أو بالانفراد لأنه مفرد أو غريب. ولكن هيئة البحث التي تبحث من أجل الوصول إلى معرفة النوعين، المتابعات والشواهد، يقال لتلك الهيئة في البحث الاعتبار. إذن هل الاعتبار نوع من أنواع علوم الحديث؟ ليس بنوع، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين، المتابعات والشواهد. يعني هو سبر طرق الحديث لمعرفة المتابعات والشواهد، سبر طرق الحديث لمعرفة المتابعات والشواهد. يعني هيئة التوصل للنوعين، للمتابعات والشواهد. لم يوضح الحافظ ابن كثير رحمه الله النوع الخامس عشر كما قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.